بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالكلام في قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه الآية بعد قوله تعالى: قل كل من عند الله، يعني كانوا يتشاءمون إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك يا محمد، يعني بسبب ما جئت به من توحيد الله أصابتنا السيئات. والرد عليهم قوله تعالى: قل كل من عند الله، ثم قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تقدم أن الحسنة والسيئة كل من عند الله باعتبار أن الله خلقها، يعني هو المنعم بالحسنات وهو أوجد السيئات لحكمة، الله سبحانه وتعالى لا يريد السيئة ولا يريد الشر المحض، وإنما يخلق الشر نسبيا بالنسبة لمن وقع به، أما بالنسبة لفعل الله فالله يفعل الشر لحكمة. هذه الحكمة وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر. فلنأخذ مثال إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. إبليس مادة كل شر، الله خلقه يبغضه لا يريده، لكن وجود إبليس يترتب عليه حكمة، حكمة تعلو كل حكمة، وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. نتلمس بعض هذه الحكمة. من هذه الحكم أن اسم الله التواب يتجلى في من أطاع إبليس ثم تاب فيتوب الله عليه، فيتجلى اسم الله التواب. إبليس لما وسوس إلى آدم ونسي آدم عهد الله فدلاه إبليس ودلى زوجته بغرور فأكل من الشجرة التي نهاهم الله عن الأكل منها، وسوس لهما الشيطان وقال: ما نهاكما ربكما عن أن تأكل منها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فنسي عهد الله عز وجل وأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما خطيئتهما، لكن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب فتاب الله عليه، فتجلى اسم الله التواب. ولولا وسوسة الشيطان ما حصل هذا التجلي لاسم الله عز وجل: يا بني آدم، نعم، لا ولهذا يحذر الله عز وجل بني آدم، يحذرهم أن يغرهم الشيطان، لا يغرنكم الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة. فوجود الشيطان والعياذ بالله بسببه يقوم سوق الجنة، أهل الجنة وأهل النار، فأهل النار هم أتباع الشيطان الذين صدق عليهم إبليس ظنه، وأهل الجنة الذين تابوا وأنابوا واستغفروا الله عز وجل وعصوا الشيطان وكانوا من المخلصين الذين لا سلطان له عليهم. فتبين أن إيجاد الله للشيطان وهو مادة كل شر يترتب عليه حكم، هذه الحكم وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة تكون نسبية، لكن بالنسبة لفعل الله ليست سيئة، لأنها يريد الله بها حكمة. أما ما يصيب الإنسان من سيئة فبسبب قصوره أو تقصيره، يعني قاصر فيصاب بمصيبة، لماذا؟ ليصبر. فإذا صبر تكمل قصوره، صبر لله واحتسب. فبالمصيبة إذا صبر تكون سبب للصبر الذي يتكمل به من نقصه. فنحن أيضا مصابين، كيف نحن مصابين؟ مصابين والسبب بهذه المصيبة معصية أبينا آدم، لكن آدم لا يعير بالمعصية لأنه تاب، لكن بقيت المصيبة وهي إباطنا إلى الأرض، كما يقول ابن القيم: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ويقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهو سبحانه وتعالى أصاب بني آدم بإنزالهم بالأرض ليختبرهم وليمتحنهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أحسن كمل في عبوديته يعني وصبر على هذه المصيبة، لأن مدار الابتلاء في الحياة الدنيا، مدار الابتلاء ما هو؟ يعني ليبلوكم، فهذا ابتلاء مداره على ماذا؟ مداره على الأمر والنهي، مداره على الأمر والنهي. يعني إذن الحياة الدنيا كلها المقصود بها الابتلاء، مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمر والنهي، أوامر أمر الله بها، والنفس يعني فيها كسل، فيها منازعة، فيها منازعة. فمن حمل نفسه على الأوامر الشرعية يكون قد جاهد نفسه، ونهانا الله عن نواهي وفي النفس تواقان لارتكاب هذه النواهي: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالمعاصي دائما أو النواهي دائما في النفس تواقان لاقتحام هذه النواهي، والأوامر في النفس تثبيط. فمن نهى النفس عن الهوى وألزمها التقوى وحملها على التقوى يكون قد تكمل ويكون قد نجح في الاختبار. طبعا الابتلاء مداره على حمل الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الحكمة من حمله؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن المنافقون والمنافق خانوا الأمانة في الباطن وأدوا الأمانة في الظاهر. منافق يظهر ما لا يبطن، ففي الباطن خائن، خان الأمانة، في الظاهر أدى الأمانة. المشركون خانوا الأمانة في الباطن والظاهر، المؤمنون والمؤمنات أدوا الأمانة باطنا وظاهرا. نعم، وكان الله. إذن هذا هو السر في تحميل الإنسان الأمانة أو حمل الإنسان للأمانة. قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلنا إنه يعني هذه السيئات إنما هي نسبية، تصيب الإنسان بسبب قصوره فإذا صبر تكمل، أو بسبب ذنبه فإذا استغفر غفر الله له ذنبه، وتكون تكفير، هذه المصائب تكفير لذنوبه، أو يكون منعم فحق الله عليه أن يشكر. كيف تجمع بين الشرع والقدر؟ القدر هو ثلاث أحوال: إما مصاب، وإما منعم، وإما مبتلى بذنب. ما يتعدى القدر هذه الأحوال الثلاث؟ إما أن الله قدر عليك مصيبة، أو قدر الله عليك نعمة، أو لك نعمة، أو قدر الله عليك ذنب. فكيف تجمع بين الشرع والقدر في هذه الأحوال؟ أنت لا تخلو من هذه الأحوال الثلاثة، وبعضها يكون أغلب من بعض. إن كنت مصابا تصبر لله، حق الله عليك الشرعي الصبر، وتسعى في إزالة المصيبة بالأمور الشرعية. وإن كنت منعما فحق الله الشرعي عليك أن تشكر لله وتضع هذه النعمة في مواضعها. وإن كنت مذنبا فحق الله عليك أن تستغفر وتتوب إليه. فهذا هو الجمع بين الشرع والقدر، هذا هو الجمع بين الشرع والقدر، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر هو هذا. إن كنت مصابا فتسعى لإزالة المصيبة بالطرق الشرعية، وتجتنب الطرق التي ليست مشروعة، وما عجزت عنه تصبر لله عز وجل، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل. تصبر لله عز وجل، وتعلم أن ما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك، واعلم أن الله ألطف بعبده، أرأف بعبده من الوالدة بولدها. ولهذا قصة، كان سبي عند يعني سبى المسلمون سبيا فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم يعني صبيان ونساء، فكانت امرأة من السبي تطوف بين صبيان السبي تبحث عن وليد لها، حتى وجدت رضيعها فألصقته على صدرها فالتقم ثديها فأرضعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، تسعى جهدها وهي مسبية وتبحث عن صبيها لترضعه وتلزقه على صدرها، كيف تطرحه في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه نعم بولدها. فما يقدره الله عز وجل من مصائب إذا صبر العبد لله واحتسب وحسن الظن بالله ووثق به، لا شك أن الله يختار له من الثواب، ويختار له يعني من الخير ما لا يختاره لنفسه. لكن إن جزع وظهر خبثه فالله يجمع الخبيث جميعا فيركمه في جهنم جميعا، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لو اقتصر على الجمع يعني كل من عند الله، وش النتيجة؟ يعرض العاصي عن ذنب نفسه ويقول ربي ظلمني، أنا ما أستحق هذا، ما أستاهل. ولهذا تجد على ألسنة العوام لما يجون يزورون مريض هذا، والله ما تستاهل، أو فلان يصاب بمصاب، والله فلان ما يستاهل. وش يدريكم؟ الله أبصر به، الله سبحانه وتعالى أبصر، يضع الأمور في مواضعها. أما كونكم تقولون ما يستاهل كأنكم تعترضون على قدر الله. فلو أعرض يعني لو أنه اقتصر على الجمع يعني يعرض العاصي عن ذنب نفسه بل يزكيها والعياذ بالله، ولا يتوب العاصي من الذنب. إذا صار كل شيء من عند الله، حتى الذي يعصي باختياره وبهواه يقول أنا مجبور. وكم أنا ذكرت قصة أن جبريا يذهب مذهب الجبرية ويقول الإنسان مجبور على المعصية وهو يكذب. رأى امرأته تزني فأخذ الصوت يريد أن يضربها، غيرة أخذته الغيرة، فقالت تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فسقط العصا من يده أو الصوت من يده وقال جزاك الله خيرا لولاك هلكت. شوف الضلال، يعني يبرر معصيته ويقول إنه مجبور على معصيته بينما هو مختار لمعصيته متحمل لمسؤوليتها. أي نعم. فلو اقتصر على الجمع وقال كل من عند الله خلقا وعمل، لا أعرض العاصي عن ذنب نفسه والتوبة من الذنب والاستعاذة من شره، وقام بقلبه حجة إبليس. ما هي حجة إبليس؟ قال يعني أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، فكيف أنا خير منه وتفضله علي وتجعلني أسجد له؟ لم يفطن أن الأمر أمر الله والقدرة قدرة الله عز وجل، هو القادر على أن يجعل الوضيع رفيعا والرفيع وضيعا، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فهذه حجة إبليس، ومن شابهه صار إبليسيا. من أخذ بحجة إبليس لم تزده إلا طردا وبعدا، كما زادت المشركين ضلالا حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما لهم بذلك من علم. ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر واللجأ إلى الله في الهداية. يعني اقتصر على الفرق وقال إن العبد هو الذي يوجد فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل نفسه، ماذا تكون النتيجة؟ يعني يغاب عن التوحيد ولا ينظر بعين القدر. الإنسان يجب أن ينظر بعينين، ما هما العينان؟ عين القدر وعين الشرع. فالعاصي ينظر إليه بعين القدر فترحمه، لكن تنظر إليه بعين الشرع فتقيم الشرع عليه. أما إذا نظرت بعين القدر وغيبت عين الشرع فأنت تنظر بعين عوراء، فلا بد أن تنظر بالعينين، بعين القدر وعين الشرع معا. إذا نظرت بعين القدر رحمته، وإذا نظرت بعين الشرع أقمت عليه الشرع. مثل ما تقوم على السفيه وتأطره على الحق أطرا، أنت ترحمه من ضلاله، لكن مع ذلك تقيم عليه الشرع، فأنت تنظر بالعينين سواء، عين القدر وعين الشرع. قال كما في خطبته صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فيشكره ويستعينه على طاعته ويستغفره من معصيته ويحمده على إحسانه، ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره ومن سيئات أعمالنا. لما استغفر من المعاصي استعاذه من الذنوب التي لم تقع، ثم قال ومن سيئات أعمالنا أي ومن عقوباتها. ثم قال من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. شهادة بأنه المتصرف سبحانه في خلقه، ففيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد. هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين، يعني من لم يسلم لقضاء الله عز وجل لم ينتظم له التوحيد. قال فإنما يتحققان الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بحمد الله وإعانته واستغفاره واللجأ إليه والإيمان بأقداره. فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان، يعني خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هي عقد نظام الإسلام والإيمان. وقال كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه. الوجه الأول أن النعم تقع بلا كسب، لكن السيئات ما تقع إلا بكسب العبد، إما بسبب قصوره أو بسبب تقصيره. الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده، فخلق الحياة، الحياة ابتداء النعمة، خلق الحياة، أرسل الرسل وهذه نعمة، وحبب إليهم الإيمان هذه نعمة، وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك، وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تتوب فيزول الشر، استغفر الله ونتوب إليه. أنت تحس بشر، تحس بمرض، تب إلى الله، أصدق التوبة يزول هذا المرض بإذن الله متى صدقت توبتك ومتى زال أي نعم موجب ذنبك. ثالث أن الحسنة تضع، ما يقول الواحد أنا والله ما أذنب، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، هذا قدر مشترك بين بني آدم، إنما في فرق، خير الخطائين التوابون، في تائب وفي غير تائب، هذا الفرق، هذا الفرقان. في جمع كل ابن آدم خطاء، في فرق، خير الخطائين التوابون. أي نعم. إذا تدبرت هذا، تدبرت أن إحسان الله إليك من خلق الحياة، خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا وحبب إلينا الإيمان، أرسلنا إلينا رسول، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك، وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت فزال الشر. الثالث أن الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، تعظم، قد تعظم لعظم المكان كما في المدينة وفي مكة، وكما في الشهر في الأشهر الحرم وفي شهر رمضان، أي نعم، لكن لا تضاعف، تضاعف الحسنة أضعاف كثيرة. الرابع أن الحسنة يحبها ربنا ويرضاها، أما السيئة فلا يحبها، يكرهها سبحانه وتعالى. يحبها ربنا ويرضاها لا لحاجة به إليها، لكن يحبها لعبده، لحاجة عبده. ومن هنا تبين أن الله ألطف بعبده من الوالدة بولدها، أن الله يعني يختار لعبده أفضل مما يختاره العبد لنفسه. ولهذا قالوا الله يريدك لك وغير الله يريدك له، كل يريدك له إلا الله يريدك لك، الله يريدك لك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس لحاجة الله إلى عبادة خلقه، ولكن لحاجة الخلق إلى عبادة الله، لحاجة المخلوق إلى إفراد الله بالعبادة. أي نعم، فهو سبحانه وتعالى يريدنا لنا، لا يريدنا لحاجة يسد حاجته، فهو غني سبحانه وتعالى، غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال أن الحسنة يحبها الله ويرضاها، فيحب أن ينعم ويحب أن يطاع، ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه وأضافوا الشر إلى محله. فمن نفسك، كما قال إمام الحنفاء: الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله: وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال: وإذا أمرضني. أضاف يعني أضاف المصيبة وأضاف الشر إلى محله، قال: وإذا مرضت. أما الهداية أضافها إلى الله، نعم، والخلق أضافه إلى الله، نعم. الذي خلقني فهو يهدين، ثم لم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، لا، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، لأن المرض إنما بالنسبة للعبد بسبب قصوره أو بسبب تقصيره. نعم. الخامس: أن الحسنة مضافة إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أحسن بها بكل اعتبار. وأما السيئة فما قدرها إلا لحكمة، لم يقدر السيئة لذات السيئة، لا، إنما قدرها لحكمة، لما يترتب عليها من الحكمة. السادس: أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة، لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظور، هذه الحسنة، والترك أمر وجودي، فتركه لما عرف أنه ذنب، فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية، وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وهو أصل الترك، وجعل المنع لله من كمال الإيمان، وهو أصل الترك، وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركا محضا، بل صادرا عن بغض وعداوة، وهذه أمور وجودية في الله عز وجل. وأما السيئات فمنشأها منين؟ من الظلم والجهل. السيئات منشأها من الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. وفي الحقيقة كلها سيئات ترجع إلى الجهل، فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فالسيئات كلها من الجهل. وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها. لو تم علم من فعل السيئة بعقوبة السيئة وبأنها سيئة علما تاما ما فعلها، اي نعم. لكن يعني قد يغفل العقل، لو تم العلم بها لم يفعلها، فإن هذا خاصة العقل، وقد يغفل يتوه يسهى يغان على عقله وعلى قلبه، وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة. إذا الشهوة قويت، نعم، غفل، نعم، غفل عن موجب السيئة الناسية. ولهذا الشاب لقوة شهوته ما يرجم، يجلد 80 جلدة إذا زنى البكر. أما الثيب لأنه يعني قد تزوج وقد أحصن، ولا تكون شهوته عارمة كشهوة الشباب، فهذا يعني لما اقتحم السيئة رغم ضعف الشهوة ضعفت عليه العقوبة بالرجم، وهذا من حكم الشريعة. لكن قد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة والغفلة. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والشهوة أصل الشر كما قال تعالى: ولا تطع. والغفلة والشهوة أصل الشر، الغفلة والشهوة أصل الشر، إذا وردت عليه الشهوة في حال غفلة، أي نعم، قارف الشهوة، إذا وردت عليه الشهوة في حال غفلة اقتحم الشهوة. نعم، الغفلة والشهوة أصل الشر كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي نعم، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفلة، واتبع هواه، هذه شهوة. أي نعم، وكان أمره فرطا، ورط، تورط، وأصبح يعني لا يستطيع نعم أن يجمع أمره. السابع، أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. هو خلق ليفرد الله بالعبادة، فطر على الإسلام، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه ولد على الإسلام. وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لكن أكثر الناس لا يعلم. فالدين فطر عليه الإنسان، لكن الشياطين اجتالتهم، والله سبحانه لم يتركهم لهذا، بل أرسل إليهم رسلا تذكرهم بما فطروا عليه. فإذا صادف نور الوحي نور الفطرة اتصل الأمر، نعم، وسعد المرء. أما إذا كان يعني الفطرة عليها ركام ولم يرفع رأسا بهذا الوحي أصبح في ظلمات والعياذ بالله. الثامن، أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه، أن ما يصيبه من الخير والنعم من إنعام الله عليه، فيرجع في ذلك إلى الله ولا يرجو إلا هو، فهو الذي يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره، وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه. يعني من جرى على يديه شيء إنما يعني يشكر جزاء لما يعني بادر به مما يسره الله عليه. نعم، ولكن المحمود على هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، صار توكله ورجاؤه إلى الله وحده. وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه، نعم، صار له توجه إلى الله عز وجل، وعرف أن الشر ينحصر سببه في النفس، فعلم من أين يؤتى فيتوب إلى الله ويستعين به. يعني إذا حصلت لك مصيبة، حصل عقوق من أولادك، حصل يعني نشوز من زوجتك، حصل تسليط من مخلوق، فأنت أتيت من نفسك، إنما أتيت من نفسك، فتتوب إلى الله عز وجل وتستعين بالله أن يدفع عنك هذا المكروه. أي نعم، كما قال بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره أن ما أصابهم يوم أحد مطلقا كان بذنوبهم، لم يستثنى أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أصيب بما أصيب به لحماية جناب الألوهية، لأنه بشر، وليرفع الله درجته. وأنزل الله عز وجل في تلك الواقعة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، فهذا امتحان وابتلاء، ولهذا استفاد منها أبو بكر في حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما شده الناس وانبهروا وأخذ عمر سيفه وقال: من زعم أن محمدا قد مات ضربته بالسيف، لأن محمد لم يمت وإنما غاب غيبة وسيرجع وسيعود ويقطع أعناق يعني أو رؤوس قوم منافقين، وصار يسترسل في هذا الخطاب بهذا المعنى. لما جاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد، كشف عنه البرد وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله إنعم، والموتة التي كتب الله عليك قد ذقتها. ثم خرج إلى الناس وقال: يا عمر على رسلك. فما يلتفت عمر، ما يلتفت إلى أبي بكر. ثم تنحى أبو بكر ناحية وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي نزلت في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، والله يحيي ويميت. عمر لما سمع هذه الآية أسقط في يده وما حملته قدما، سقط السيف من يده، وكأنه لم يسمع هذه الآية قبل تلك اللحظة، وكان قد قرأها لكن نسي. فلما سمع أبا بكر تلوها ثاب إليه رشده رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان إذا يعني تذكر الله عز وجل، نعم، فما أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم، لم يستثنى أحد. كيف الآية؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، ما استثنى أحد، إن الله على كل شيء قدير. نعم، هذا ما أصابهم يوم أحد. وسبب هو أن الرماة لم يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الذين مسكوا الجبل: لا تبرحوا مكانكم، وأمر عليهم واحدا منهم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم، سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما رأى الرماة أن المسلمين انتصروا وقتلوا ما يقارب 70 من المشركين، وقالوا خلاص النصر حتم، فتركوا مكانهم. ذكرهم أميرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلتفتوا لهذا، وصاروا يأخذون الغنائم. فأتاهم خالد بن الوليد من خلفهم وكانت الكسرة في الأخير عليهم، وقتل منهم 70 شهداء، شهداء أحد. ثم استغربوا: كيف أصبنا؟ لماذا أصبنا؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. مثليها وين؟ في بدر وفي أول المعركة في أحد. قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قال: نعم، وغير أن ما أصابهم يوم أحد مطلقا كان بذنوبهم، لم يستثنى أحد. وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص. التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس، والسيئة خبيثة، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين. فالسيئة تصيب النفس الخبيثة، والسيئة خبيثة تصيب النفس الخبيثة، الخبيثات للخبيثين. قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثات للخبيثين. وقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل، فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها. فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير لم يصلح، بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى تصلح للجنة، كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح وفيه حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. عصاة الموحدين إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهرهم بالنار طهرهم بالنار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، بل يخرج من النار قوم قد امتحشوا، يعني كأنهم الفحم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون جهنميون، ثم إذا نبتوا في نهر الحياة أدخلوا الجنة، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فمن هنا قال من إيمان، ما هو مثقال ذرة من مادة، لا، من إيمان. وأدنى مثقال ذرة من إيمان هي المشتملة على نفي وإثبات، أدنى مثقال ذرة من مادة مشتملة على سالب وموجب، ما يقال ذرة وهي ليست سالب وموجب، لا، إذن مثقال ذرة من إيمان لابد تكون نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، أي نعم. ولا يصلح أن تكون إيمان إلا ما كان مكون من نفي وإثبات، أي نعم. فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر، بل علم تحقيق قول من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قد يره ولا يعاقب به إذا عفى الله عنه، إذا كان دون الشرك، ثم إنه في الدنيا أليس ينصب، أليس يتعب، أليس يجوع، أليس يعرى، هذا مما يجزى به، هذا مما يجزى به. قال: وعلم أن الرب عليم حكيم رحيم عدل، وأفعاله على قانون العدل والإحسان. العدل هو وضع الشيء في موضعه، ليس العدل أن تساوي الناقص بالتام، تساوي المرأة بالرجل، وليس الذكر كالأنثى، يقولون مساواة بين المرأة والرجل، هذا غلط، ما هو عدل. العدل أن تضع المرأة فيما خلقت له، وتضع الرجل فيما خلق له، وأن تقول كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، أو من ينشأ في الحلية، يعني يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم البنين، هذا دليل على أن الذكر ليس مثل الأنثى، وأن الابن ليس مثل البنت، أي نعم، فيصفون لله ما يكرهون. وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني هذا في الفطرة معروف، أي نعم. وليس معنى هذا أن المرأة ملومة على نقصها، لا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ونقصان عقلها ودينها لا تلام عليه، نقصان عقلها أن شهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم، لكن ليست ملومة على هذا، هذا خلق الله لها، أين قانون أفعال الله عز وجل مبنية على قانون العدل والإحسان. العدل مو بعدل الديمقراطيين يسوون بين الرويبضة وبين أهل الحجة، يسوي بين السفيه بين الخبل وبين العاقل، لا، يسوي بين المرأة في التصويت وبين الرجل، تنطق الرويبضة يعني المسألة يحسبونها بالكثرة وبالأصوات، لا، إنما العدل أن تضع الأمور في مواضعها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ما قال ليلني منكم أي واحد أو كثروا، أي نعم، لا، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، خير صفوف الرجال أولها وخير وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالعدل وضع الشيء في موضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وعلى قياس هذا الله أعلم حيث يجعل فضله. أي نعم، حيث يجعل فضله سبحانه، ويأتي ملكه من يشاء. لما قال بنو إسرائيل يعني أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة منه، قال إن الله اصطفى، نعم، وزاده نعم بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فقياسات الناس يعني أحيانا تكون فاسدة، إما في قياس العكس أو في قياس الطرد. فساد قياس الطرد أن يفرق بين المتماثلات، وفساد قياس العكس أن يسوي بين المختلفات، هذا فساد في القياس. أما الله عز وجل فيضع الأمور في مواضعها، لا يخلق عبثا سبحانه وتعالى، بل بميزان عدل، بالعدل. أفعاله قائمة على قانون العدل والإحسان، إن رحم فبإحسانه، إن هدى فبفضله، وإن أضل فبعدله، إن نعم فبإحسانه، وإن عذب فبعدله سبحانه وتعالى. إن نعم فبفضله، وإن عذب فبعدله سبحانه وتعالى. أي نعم. والعدل والفضل من صفات الكمال. الله قال: وعلم أن الرب عليم حكيم رحيم عدل، وأفعاله على قانون العدل والإحسان. إن كانت أفعاله نعمة فهي إحسان، وإن كانت نقمة فهي عدل. أي نعم. كما في الصحيح: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، إلى قوله: والقسط بيده الأخرى، يعني العدل. فاليمين فيها الفضل، والشمال فيها العدل، والقسط بيده الأخرى. ورد لفظ الشمال في صحيح مسلم. نعم، فيها العدل. وكلتا يدي ربي يمين، قال: اخترت يمين ربي. يقول آدم لما خير، قال خيره الله عز وجل بين قبضتي يديه، قال اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني ان العدل يمن، واليمين فضل، فاختار آدم اليمين لأن فيها الفضل. أما لو اختار العدل لهلك آدم، لو عاملنا الله بعدله ما نجا أحد. أي نعم، لو عاملنا الله بعدله لا نستحق على الله شيء، الفضل كله لله عز وجل، فلا نستحق. يعني حتى لو عملنا صالحا طول حياتنا، فالله هو الذي وفق لعمل الصالحات. أي نعم، ولا نستطيع أن نشكر الله حق شكره. والقسط بيده، يعني العدل بيده الأخرى. نعم. وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل. يقول الثواب والعقاب خبط عشواء، قد يعاقب المحسن وقد يثاب المسيء، هذا قول الضلال والعياذ والجهمية وغيرهم. قال: وفي قوله تعالى: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه. يعني في التعبير السائل قال: والله فلان ما هو واثق من نفسه. حق، ينبغي أن لا يثق، لا يطمئن إلى نفسه. يطمئن إلى ماذا؟ إلى الله، يثق بالله عز وجل، ويدعو الله في الصباح وفي المساء وعند مضجع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التوسل بالتوحيد: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فينبغي أن لا يطمئن إلى نفسه العبد، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم. والله فلان قطع رزقي، فلان ما توسط لي، فلان حرمني الوظيفة، حرمني كذا، حرمني. لا يا أخي، هذا من ضعف اليقين. ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، بل يسأل الله أن يعينه على طاعته. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، ويدخل فيه من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره، ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة في القرآن إلا لنعتبر، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول. فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بما لا نشبهه قط بمن لا نشبهه قط. ولكن الأمر كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقول أتواصوا به وقول تشابهت قلوبهم، ولهذا في الحديث: لتسلكن سنن من كان قبلكم. وقد بين القرآن أن السيئات من النفس، وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به وطلب أن يكون شريكا للخالق، وكلا هذين وقع. وقال بعضهم: ما من نفس، ما في نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون. وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض، يعني نعم نظيره، يعني رأى في الناس من يبغض نظيره وحسدا، لأنه في الحسد مركوز في نفس الإنسان، وهو كراهة يتفوق عليه ابن جنسه. لكن إذا نهى نفسه عن البغي، لا يبغضه ولا يعتدي عليه، سلم من الحسد، وإلا هو مركوز. أي نعم، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، إن بعض الظن إثم. وإذا تطيرت فامضي، يعني لا تردك الطيرة. نعم، قال: كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حسدوا العرب لأنهم يريدون أن يكون منهم، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه وحسدوا قومها العرب. ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون، لأن فرعون يعني كذب موسى، وكما هي قصته معروفة. أي نعم، فالنفوس يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.